فضيلة الشيخ، في مجموعة من المتصلين، نبدأ بالأخ الكريم أبو عمر من الجزائر، تفضل. أبو عمر معنا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظك أخي، الله يحفظ البلد الأمين. آمين. عندي سؤال، الله يحفظك، حكم المذي الزائد، وفي بالنسبة للصيام والصلاة، وكذلك حكم المرأة التي تمنع زوجها من التعدد. طيب، شكرا لك يا أبا عمر. أبو فيصل معي، تفضل. أبو فيصل معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي أحمد. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. حيا الله الشيخ يوسف وفقه الله. حياك الله. عندي ملاحظة ومدخلتين، إنما ملاحظة يعني لغوية بس، هي صحيح ولا أن تقول أسئلة عن أجوبة المتصلين، هل هذه صحيح أم يقال على أسئلة المتصلين؟ ما سمعت السؤال. إيش يقول عن وإلا على؟ لا بل عن يا أستاذ. ايش الاجابه يعني عن اسئله؟ اي الاجابه نعم. لا انا عن يعني تنوب يعني لا على انا قد يكون المخطئ بس استفسر هل هي صحيح لا؟ لا الاجابه عن هذه الاسئله. نعم. ها مو على لا لا على من العلو. على من العلو تكون، لكن هنا تقول اسال عن فلان والا اسال على فلان. لا لا هذه الاجابه، انت لو تقول انا اسال عن فلان او اسال على فلان، اسال عن فلان. لا بس اجيب عن مني واجيب على جوابك. اجيبوا عنها يا استاذ الكريم. لا الاجابه عن هذه الاسئله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. سؤال بقى، انا مداخلتي سبق دخلت مع الشيخ يوسف وفقه الله في احدى القنوات عن مثلا الاسبال، وحتى الان اشكال ما زال يا اخي الشيخ يوسف، ان تقول يعني اذا كان غير قصد مو من كبيره، اذا كان ما ردي على اذا كان توضح الكلام يا ابو فيصل. الشيخ يوسف وفقه الله احدى قناتي يقول اذا كان غير الاسبال عن غير قصد مو كبير لانه ما في وعيد. طيب الشيخ يوسف وفقك الله، الحديث ما اسال الكعبين ليس وعيدا. طيب تسمع جواب، تسمع جواب. لا انا الان عشان قد يعني يترتب على الكلام. لا لا يعني انا اقول لك يا حفظك الله، الاسبال اذا كان بخيلاء فهذا من الكبائر، فهذا من الكبائر. أيها. وإذا كان بدون خيلاء هذا صغيرة، مع الإصرار عليه، الإصرار على الصغيرة تصبح ماذا؟ كبيرة. كبيرة. لكن مرة واحدة عمله الشخص من دون خيلاء، لبس ثوبا مثلا طويلا من دون خيلاء، هذا يعد صغيرة من الصغار. أما حديث اسمعني حفظك الله، الكبيرة هي ما رتب عليها مو بوعيد، وعيد خاص، وعيد خاص مو مجرد وعيد، لا بد أن يكون وعيد خاص، لعنة، طرد من رحمة الله تعالى، لا يكلمه الله تعالى ونحو ذلك. أما مجرد أنه في النار أو مثلا حرم الله تعالى كذا، هذا لا يدل على أنه من كبائر. ثلاثة لا يكلمهم الله، المسبل إزارة، المسبل هذا محمول على خيلاء، من جر ثوبه خيلاء، لأن عندنا حديث مطلق وحديث مقيد، المسبل ومن جر ثوبه خيلاء. سمع الله يحفظك. حديث آخر يقول الإسبال من الخيلاء، يعني معناته مرتبط الإسبال لازم الخيلاء. كيف ما يعني هل الإسبال يلزم الخيلاء؟ لا حديث، في حديث عندنا حديث مطلق ومقيد، الإسبال والخيلاء، من جر ثوبه خيلاء. كيف نجمع ما بين هذين الحديثين؟ نقول كونه كبيرة هذا الوعيد الوارد فيه، لأن حيث قال من جر ثوب خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. لاحظ هذا الخاص، الوعيد الخاص. لاحظ هنا هذا الوعيد الخاص هو متعلق بالخيلاء. نعم. من جر، لاحظ الحديث حتى يتضح لأبو فيصل لأنه طرح على السؤال هذا. نعم. من جر ثوب خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يوم القيامة. وفي الحديث الآخر قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أليم. وذكر منهم المسبل. أيهم أشد وعيدا، الذي في الحديث الأول أم الوحيد الحديث الثاني؟ الحديث الثاني. الحديث الثاني معناها أنه المقصود بالحديث الثاني المسبل خيلاء، لأنه لا يمكن أن يكون مجرد المسبل بدون خيلاء أشد وعيدا من ممن جر ثوبه خيلاء. فالوعيد الذي ورد في هذا الحديث إنما هو في من جر ثوبه خيلاء. هذا في أي شيء؟ هذا في استحقاقه هذا الوعيد الذي يجعله كبيرة من كبائر الذنوب. هذا يعني هذا أن إسبال الثوب من دون خيلاء جائز؟ نقول لا، إسبال الثوب من دون خيلاء. ورد فيه حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا نهي وليس فيه وعيد خاص، ليس فيه وعيد خاص، فيدل على أنه محرم لكنه ليس من كبائر الذنوب. شكرا. مع الإصرار عليه يتحول إلى كبيرة. نعم شيخ يوسف. طيب لعلك حتى ما ناخذ وقت البرنامج اذا كان عندك نقاش ابو فيصل، يعني ممكن تضع رقمك ابو فيصل ان شاء الله تعالى ونتواصل معك الشيخ. نحن يعني لدينا مجموعه من المتصلين ينتظرون الان، وكما تعلم الحلقه ليست في يعني هي سؤال وفتوى وليست نقاشا او حوارا يدور حول قضيه معينه. اشكرك، بامكانك ان تضع جوالك عند الزملاء ويتواصلون معك ان شاء الله تعالى. ميسار من العراق تفضلي. او اخي ميسار، ميسار من العراق معنا على الخط. ناخذ ابو ياسر. ابو ياسر تفضل. ابو ياسر تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتمنى الله بخير جميعا. اهلا وسهلا بك يا استاذ. خير يا شيخ خالد، كيف حالك؟ الشيخ يوسف يسمعك، تفضل. حياك الله. اقول بالنسبه للسؤال الاول، انا لبست جوربين على طهاره مسحت عليهم مرتين واكتشفت ان الجورب مغلوب، ثم خلعت ولبست ثاني مره، هل ينتقض الوضوء؟ نعم. صليت بوضوئك السابق يعني؟ ايه انا على وضوئي السابق، بس اني اكتشفت انه مقلوب وانا بالمسجد بعد ما مسحت مرتين، ثم قلبت ولبست ثاني مره، هل ينتقض الوضوء؟ يعني هو ما انتقض وضوء. طيب واضح. خلال المسحتين ما انتقض وضوءك يا اسد؟ إيه لا ما انتقض وضوئي. طيب. إيه بس اني قلبت هذا. طيب. انا على وضوء. السؤال الثاني، السؤال الثاني طال عمرك، بالنسبة إلى صليت مع إمام وأنا مسافر، صليت معه أربع، واكتشف الإمام أنه على غير وضوء، ثم صليت وحدي، هل أصلي أربع أو ثنتين وأنا مسافر؟ يعني قضيت الصلاة أنت لوحدك؟ ليش تقضي الصلاة؟ إيه أنا اكتشفت أني على غير وضوء. أنت اكتشفت أنك على إيه أنا غير متوضي. إيه. بعدين توضيت أصلي أربع ولا ثنتين؟ لوحدك صليت؟ إيه وحدي لأنه طيب. راحت الجماعة. طيب تسمع إجابة. والسؤال الثالث بالنسبة ل شو اسمه الإنماء، هل هو ناخذ منه الفاد ولا يجوز البنك الإنماء؟ طيب طيب بارك الله فيك أبو ياسر. أم خالد من الجزائر تفضلي. أم خالد معي تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا لدي ثلاثة أسئلة. تفضلي. السؤال الأول. السؤال الأول يا شيخ، جاءني الحيض ولازال معي مدة 13 يوما، هل أصلي أم لا أصلي؟ جاءك العذر؟ لازال باقي معي. ما العذر الشرعي؟ نعم نعم يا شيخ، لازال معي الحيض. نعم. نعم نعم يا شيخ. اسمعينا من سماعة الهاتف يا أختي. السؤال الثاني يا شيخ. اخفضي الصوت، اخفضي الصوت عندك يا أختي، اخفضي الصوت عندك الشاشة واسمعينا من سماعة الهاتف. يعمل عمره من قبل مات. السؤال الثاني. نعم يا شيخ. اخفضي الصوت يا أختي عندك حتى يأتيني الصوت واضحا. نعم يا شيخ. تفضلي. تفضلي يا أم خالد. أم خالد يبدو انقطعت. طيب يعني أؤكد على الأخوة والأخوات المتصلين حتى يخفضوا صوت شاشة التلفاز ويسمعونه من سماعة الهاتف، لأنه في سماعك كذا هناك فارق بيننا وبينكم، فنسمع صوت مرتين أو ثلاث مرات. شكرا لكم. معياري تفضل. علي معي تفضل. أخي علي معنا. علي آخر معي. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وأسئلة الأخ أبو عمر من الجزائر يسأل عن خروج المذي في بالنسبة لإحكام الصلاة والصيام. المذي نجس ولكن نجاسته مخففة، يكفي فيه الرش، وإذا خرج من الإنسان فإنه يتوضأ بعده، يشرع له أن يتوضأ بعده. فإذا كان به سلس المذي يخرج بشكل مستمر فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك ويكون معذورا بخروج المذي، فلا ينتقض وضوءه إلا بخروج ما كان معتادا مما ليس به سلس به، كخروج مثلا البول أو الغائط عز الله الجميع. فأما إذا كان به سلس مذي فمجرد خروجه لا ينتقض به الوضوء. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. المرأة التي تمنع زوجها من التعدد، هي من طبيعة المرأة أنها لا ترغب، يعني أكثر النساء لا ترغب بأن يعدد زوجها، لكن هذا الحق لا تملكه هي. إذا أراد الزوج أن يتزوج فهذا حق كفى له الله تعالى له، ولا تستطيع زوجها أن تمنعها منه، لكن مجرد عدم رغبتها بذلك لا يعني حرمة عليها شرعا في ذلك. فإذا أراد الزوج أن يتزوج وهو قادر على ذلك وقادر على أن يحقق العدل ما بين الزوجات وأن يؤدي الحقوق الزوجية فلا ملامة عليه في ذلك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا محمود السعدي من سلطنة عمان يقول: من يقدم للصلاة، هل هو الحافظ كثيرا مع القليل من التجويد أم من حفظه قليل مع إتقانه التجويد؟ لا، الذي يقدم للصلاة هو من كان أكثر حفظا حفظا لكتاب الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليأمكم أكثركم أخذا لكتاب الله. بارك الله فيكم. فاطمة العبدالله تقول: هل يجوز لي أن أختم القرآن كاملا في رمضان لأبي المتوفى رحمه الله؟ نعم، يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للمتوفين سواء الأب أو الأم أو غيرهم، وهذا من إهداء القرب الذي يؤجر عليه الشخص، وهو نوع من البر بالأبوين، وهذا أحد الأعمال التي تشرع للأباء أو الأمهات بعد وفاتهم، أن الشخص يؤدي عملا صالحا ويهدي ثوابه إليهم. وهناك أعمال أخرى أيضا يشرع للإنسان أن يبر بها أبويه بعد موتهما، من أهمها الدعاء له، وهذا أفضل ما يقدمه الابن أو البنت لأبيه أو أمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. بارك الله فيكم. حنان تقول: أنا أصبت بحسد على شعري وتساقط كل الشعر حتى أني لم أعد أحضر الاجتماعات، وفي الأيام القادمة لدي زواج لأختي، فهل يجوز لي لبس الباروكة؟ إذا كان هذا التساقط يشوه منظرها كما ذكرت في سؤالها ويسبب لها حرجا، فلا حرج عليها في لبسها إلى أن يزول ذلك العيب الذي بها. بارك الله فيكم. سلمان أبو محمد يسأل عن حكم الاكتتاب في شركة الخدمات الأرضية. هذه الشركة نشاطها نشاط مباح، وهي في الخدمات الأرضية الجوية، فلا حرج في الاكتتاب بها، ومن خلال الاطلاع على قوائمها المالية لم يظهر فيها تعاملات محرمة. والفتوى بجواز الاكتتاب كما نؤكد دائما ليس توصية بالاكتتاب صحيح. أو حثا عليه، وإنما يرجع في ذلك إلى المختصين والخبراء الماليين. بارك الله فيكم. أبو سامة يقول: من شاب سافر إلى ألمانيا الدراسة، فهل يقصر الصلاة أم لا؟ نقول في فترة إذا كان مقيما في البلد الذي يدرس فيه في نفس المدينة التي يدرس فيها فلا يعد مسافرا، وإنما هو مقيم، فلا يترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر في رمضان، وكذلك المسح على الخفين لثلاثة أيام بلياليها. لكن لو انتقل من مدينته إلى مدينة أخرى مثلا للنزهة، مثلا لأيام أو لحضور دورة مثلا أسبوع أو أسبوعين ونحو ذلك، فأثناء انتقاله يعد مسافرا. بارك الله. إذن هو في بلد الدراسة في مدينة الدراسة ليس مسافرا، وإنما الانتقال من مكان إلى آخر لا يعد مسافرا. له أن يجمع الصلوات عند الحاجة، لأن الجمع ليس مرتبطا بالسفر فقط. نعم. لو احتاج مثلا لمصادفة الصلاة في مكان ليس فيه مكان للصلاة، لا يناسب المكان فيه للصلاة، أو تعارض مع محاضرة لفترة مؤقتة مثلا فترة وليس على سبيل الدوام، فجمع الظهر مع العصر ونحو ذلك، فلا حرج فيه. نعم بارك الله فيكم. هنا يوسف يقول فضيلة الشيخ هل يجوز العمل في شركات التدقيق العالمية وهل يجوز التدقيق على معاملة محرمة ضمن تدقيق عام لتقييم التقارير المالية؟ العمل في شركات التدقيق أو شركات المراجعة الخارجية أو المحاسبين الخارجيين لا حرج فيه شرعا في هذه الشركات العالمية، لأن أصل نشاطها مباح، وهي يعني توثق أعمال الشركات وتسجل واقعها. أي لو كلف بالتدقيق على بعض الشركات ذات النشاط المحرم فيحرص على ألا يكون ممن يباشر ذلك العمل، فإن أسند عليه فلا حرج في أن يسجل المعلومات دون أن يكون هناك أي توصيات ونحو ذلك. وأنا أعلم أن هذا ليس من عمل تلك الشركات، لأن دور المراجع الخارجي هو يبين الواقع ولا يشهد ولا يوثق العقد أو يعين عليه، وإنما هو يحكي ما الذي تم في عمل من عمل لهذه الشركة خلال فترة ماضية. بارك الله فيكم. هنا أم عبد الوهاب تقول بأن امرأة تسكن الرياض وأخوها يسكن جدة وأرادت العمرة وأنشأت السفر من اليمن، هي من أهل اليمن وهي في اليمن، ورفض أخوها أن يمر على ميقات أهل اليمن بحجة تعطل سيارته فأحرمت من جدة، هل عمرتها صحيحة وهل الميقات الذي أمر عليه يلزم مني أن أحرم منه؟ هي قالت أن أخاها في جدة. إيه نعم سكنوا في جدة. سكنوا في وهي ذهبت لزيارة أخيها أو لا؟ هم من أهل اليمن وفي الرياض، أحدهم هي تسكن الرياض وهو يسكن جدة، سافروا من اليمن وأتوا إلى مكة. نعم نقول من أنشأ سفرا متوجها إلى مكة إن كان غرضه من السفر أصلا هو العمرة وأن يعتمر فيجب عليه أن يحرم من الميقات، وميقاتهم عندما يأتون من اليمن هو ميقاته يلملم أو السعدية، فإذا تجاوزوا الميقات ولم يرجعوا إليه وأحرموا من جدة مثلا أو من مكان آخر فيلزمهم في هذه الحال دم، وهو أن يذبحوا شاة توزع على فقراء الحرم. أما إن كان سفرها أصلا لغرض زيارة أخيها في جدة والإقامة هناك ونوت مع زيارة أخيها أن تأتي بعمرة، فهنا نقول لها أن تنشئ العمرة من أو أن تنشئ الإحرام من جدة، لأن أصل سفرها إنما هو للذهاب إلى جدة والعمرة جاءت تبعا لذهابها إلى جدة. بارك الله فيكم. هنا نديم تسأل عن الاستثمار في القصيم الزراعية وكذلك البحر الأحمر. كلا الشركتين من الشركات المباحة فيجوز الاستثمار فيهما. بارك الله فيكم. أبو ياسر يسأل عن لبس الجوربين على طهارة وحينما ومسح عليهم مرتين ثم وجد أحدهما مقلوبا فعدله، فهل صلاته صحيحة وهل ينتقض وضوءه بذلك؟ نقول صلاته صحيحة ولا ينتقض الوضوء بمجرد خلع الجوربين أو لبسهما مرة أخرى. نعم. لكن إذا لم يكن قد أحدث في الفترة الماضية، هو مسح مجرد أنه جدد الوضوء من دون أن يحدث، ففي هذه الحال له أن يمسح عليهما بعد أن يلبسهما مرة أخرى. نعم. ولا يلزم أن يتوضأ من جديد. أما إذا كان قد أحدث يعني قبل يعني في أثناء لبسه للجوارب قبل أن يخلعها فهو باق على طهارته وصلاته صحيحة، لكن إذا أراد أن يتوضأ مرة أخرى إذا أحدث وأراد أن يتوضأ مرة أخرى فيلزمه أن يخلع الجوربين ولا يمسح عليه. بارك الله فيكم. يسأل كذلك عن أنه إذا صلى مع إمام مقيم وهو مسافر وصلى أربعا ثم اكتشف أنه على غير وضوء وتوضأ ثم صلى منفردا، هل يصلي ركعتين؟ نقول في هذه الحال يصلي ركعتين، لأن صلاته الأولى صلاة فاسدة ولم يترتب عليها شيء ولا يلزمه أن يقضي تلك الصلاة، وإنما هو يصلي صلاة قصر لكونه مسافرا. نعم بارك الله فيكم. معي عبد الباري تفضل. أخ عبد الباري معي؟ عبد الباري معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ أحمد؟ أهلا وسهلا بك أستاذ. كيف حالك الشيخ يوسف؟ طيب بخير ولله الحمد. حياك الله أخي عبد الباري. الله يحفظك ورحمة الله. لدي ثلاثة أسئلة. تفضل يا أستاذ. الأول يا شيخ تفضل، بالنسبة للجنب أن لا يجوز له أن يقرأ القرآن الكريم لا بمس المصحف ولا بدون مس المصحف، يعني إيش الدليل عن أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن بدون مس المصحف الجنب؟ طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني بالنسبة للمحدث حدث أصغر الجنوب تحرم عليه الصلاة فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة، لكن المحدث حدث أصغر، المحدث حدث أصغر، هل تحرم عليه صلاة الجنازة أيضا؟ طيب السؤال الثالث الأخير. نعم السؤال الثالث. تفضل. أيوة تفضل، نحن في الدقائق الأخيرة يا أبو. السؤال الثالث الله يحفظك، هل ورد حديث أن من احتجم في 17 أو 19 أو 21 كانت له شفاء من كل داء؟ هل هذا حديث صحيح يا شيخ؟ طيب وشكرا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أبو ياسر يسأل عن الماء، هل يجوز أن يأخذ الإنسان منه تمويلا؟ نعم، التمويل الذي يقدمه مصرف للماء متوافق مع الضوابط الشرعية. بارك الله فيكم. الأخت نورة تقول إذا كانت المستحاضة تصلي هل يصح لها صيام التطوع ومس المصحف والعمرة ودخول الحرم وغير ذلك؟ نعم، كل العبادات من صلاة وصيام وذهاب لمكة وأداء للعمرة كلها تصح منها لأنها في حكم الطاهر. نعم، بارك الله فيكم. أم خالد من الجزائر في سؤالي الأول تقول إذا كان استمر مع العذر الشرعي 13 يوما ما العمل؟ ما دام الدم مستمرا فإنها تأخذ حكم الحائض حتى يمضي نصف الشهر، فإذا تعدى نصف الشهر بعد 15 يوما ففي هذه الحال تعتبر نفسها مستحاضة وتصوم، تغتسل وتصوم وتصلي. بارك الله فيكم. عبد الباري يسأل عن الجنوب ليقول بأنه لا يجوز له أن يمس المصحف ولا أن يصلي الصلاة، ويسأل عن الدليل على ذلك. دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، فهذا يدل على أن الجنوب ممنوع من قراءة القرآن وليس مجرد مس المصحف، حتى القراءة باللسان من دون مس مصحف ينهى عنها. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يسأل كذلك عن المحدث حدثا أصغر، هل تحرم عليه صلاة الجنازة مثلا؟ نعم، تحرم عليه صلاة الجنازة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن، قال لا، فيما رواه الإمام مسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نعم، وهذا يشمل الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر. وصلاة الجنازة تعد صلاة لأنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، لحديث علي رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن قال مفتاح الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فصلاة الجنازة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فيشترط لها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. بارك الله فيكم. في سؤال الثالث يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من احتجم ليلة 17 ويوم 17 والتاسع عشر شفي من كل داء؟ لا أعلم عن صحة هذا الحديث، لا يحضرني الآن. بارك الله فيكم. هنا سؤال من الأخ خالد يقول بأنه أودع ماله في بنك وهو خارج في ألمانيا، وهذا البنك يمنح فوائد أو ربا، فكيف يتصرف مع هذا المال؟ نقول هذه الفوائد يأخذها ويصرفها في أوجه البر، في أي وجه من أوجه، إما يضعها مثلا في مراكز إسلامية هناك. نعم، وإلا يعطيها لفقراء. أهم شيء أنه لا يأخذها هو ولا ينتفع بها ولا يدفع بها ضريبة من الضرائب التي عليها أو فواتير وغير ذلك. بارك الله. هل من جعل هذه، من أودع هذه الأموال بغرض الحصول على هذه وصرفها على الجمعية؟ لا، هذا التصرف خطأ. يعني احنا نقول ابتداء عن الواحد إذا كان مخير ما بين حسابين، حساب بفوائد وحساب بدون فوائد، يختار الحساب الذي بدون فوائد. أما إذا كان مجبرا، يعني في بعض البلدان لا بد أن يعطى على الحسابات فوائد، فأنا أقول هذه الفوائد لا يدعها للبنك وإنما يصرفها في أوجه. بارك الله فيكم. صاحب الفضيلة أستاذ الدكتور يوسف عبد الله شبيلي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير. جزاكم الله خير. شكرا لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.